تستاهيل. ما كنت أحس بأن المفارق يهول إلين ما دقت العنان والغرابيل، لكن بيبقى في خفوقي الأول حسبي عليهم مكثرين الأقاويل. ناس على باب المحبة تسول وجه الحزن، ما هو بيحتاج تعديل، الظاهر أن الحزن هذا مطول. بيشاني قصاري قد على بالي شفت وهيانا حمالي ليش هيك يصير بيا بيشاني قصار